الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، اليوم على موعد مع كتاب عمدة الأحكام، ولله الحمد والمنة علينا، سأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا الخير الكبير، بأننا في آخر كتاب، كتاب الجهاد وكتاب العتق، آخر كتب هذا الكتاب المبارك، كتاب العمدة الحافظ المقدسي. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا الخير الذي قد بدأ من سنوات عديدة، وأن يتم علينا ختم هذا الكتاب، وأن يجعل فيه نفعا لمن يعني يسمعه أو يتدارسه. أسأل أن يكون ذلك خالصا لله عز وجل. كتاب الجهاد نبدأ فيه إن شاء الله الآن. والجهاد قبل أن نقرأ الحديث، هو مأخوذ من الجهد بفتح الجيم، وفيه معنى التعب والمشقة، وتأتي أيضا بضم الجيم أي الجهد، ويأتي بمعنى الطاقة، بلغ جهده أي بلغ طاقته. فالمجاهد في سبيل الله هو البالغ في إتعاب نفسه بذات الله عز وجل وإعلاء كلمته التي جعلها الله عز وجل طريقا له إلى الجنة وسبيلا إليها. والجهاد أنواع كما قال علماؤنا: جهاد النفس، وجهاد السيف، وجهاد القلب. وهو دفع جهاد القلب وهو دفع الشيطان ونهي النفس عن الهوى وعن الشهوات المحرمة، وجهاد اليد واللسان وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد السنان وهو القتال في سبيل الله عز وجل لنشر دين الله عز وجل وإدخال الناس في الإسلام. ولا شك بأن جهاد القلب من أفضل الأعمال لما فيه من بذل النفس لله تعالى. وثم أيضا جهاد السنان الذي هو معنى في هذا الكتاب، وجهاد هو مقاتلة في سبيل الله عز وجل. وقلنا بأن الجهاد مأخوذ من الجهد أو من الجهد أو الطاقة، وفيها اجتهد في الشيء بذل طاقته. وهذا باب عظيم جدا من أعظم أبواب الشرع، وفيه عبادة من أعظم العبادات، وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد دلت عليه نصوص من الكتاب ومن السنة، ودلت على مشروع على حكم هذا، حكم هذه العبادة ومشروعيتها، من قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم الآيات. ومنها قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وأمام جهنم وبئس المصير. ومنها قوله تعالى: واقتلوهم حيث قتلتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل الآيات. فالآيات في الجهاد ومشروعية الجهاد وفضل الجهاد كثيرة، والأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لمشروعية الجهاد وفضله كثيرة جدا، بل قد قالت كانت قولا وفعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم المجاهدين، وقد جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه وأمر الأمة صلوات الله عز وجل عليه وبركاته بالجهاد، وهو قد قاد الأمة إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل في غزوات كثيرة، منها أنه قد غزا عليه الصلاة والسلام بنفسه 29 غزوة قاتل فيها هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم في 9 منها. قاتل مقاتلة غزوة بدر وأحد والمريسع والمريسع والخندق وفتح مكة وحنين والطائف وخيبر وبني قريظة، 9 غزوات غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وقاتل فيها صلى الله عليه وسلم. وكان أمره عليه الصلاة والسلام بالجهاد في سبيل الله، وأمر هو بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا هم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم وحسابهم على الله. وقد بعث عليه الصلاة والسلام، وبعث هو أيضا كثير من السرايا ومن الكتائب ومن البعوث للجهاد في سبيل الله عز وجل. والسيرة يعني جامعة وزاخرة بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات الصحابة الكرام، وقد أجمع العلماء على شرعية الجهاد في سبيل الله عز وجل، بل بين ذلك أيضا واكتملت المسيرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد الخلفاء الراشدين صلوات الله رضي الله عنهم جميعا ومن بعدهم من أئمة المسلمين وملوكهم، بأن كانوا يقاتلون وفي سبيل الله عز وجل ويجاهدون وفتحوا البلاد ونشروا الإسلام حتى وصل الإسلام إلى أوروبا وبلاد ما وراء النهر وغير ذلك. وكان الجهاد أصالة كما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس كان لملك أو لغنائم أو لأرض أو لغير ذلك أو لراية، لا، بل كان الجهاد إعلاء لكلمة الله عز وجل، إعلاء لشرع الله عز وجل. كان الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والأصل في الجهاد هو إعزاز الدين. لذلك يعتبر يعني الجهاد يعني يحمى من الله عز وجل، وهو حمي وأيضا حمي لهذه الأمة وعصمة لها. ما تقامت الأمة بحق الجهاد في سبيل الله عز وجل كان عصمة لها وكان حماية لها من الله عز وجل من الشرور ومن الفتن ومن الذلة ومن المهانة. فما ترك القوم وما ترك الناس وما ترك أهل الإسلام الجهاد إلا أصيبوا بالذلة والمهانة بعد ذلك، لأنهم تركوا عبادة من أجل العبادات. ذروة سلام هذه الأمة وجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد أصلا يقام لإعلاء كلمة الإسلام، لدخول الناس في الإسلام. ما يراد من الجهاد إلا الخير لأهل الكفر، يراد لهم أن يدعون إلى الإسلام فيدخلوا فيه فيعتقوا من النار والخلود فيها، وليس المراد بالجهاد والقتال وسفك الدماء ولا الغنائم ولا الأموال ولا غير ذلك. وإن لحق ذلك بالتابع فهذا لا إشكال فيه إن جاء الشرع به، ولكن الأصل في الجهاد هو نشر الإسلام من هذا الأصل الذي جاءت به الرسل، وأنزل الله عز وجل به الرسالات. فما بعث الله عز وجل الرسل إلا لدعوة الناس إلى التوحيد، ثم مات الرسل بعدك وقبلوا، فجعل بعدك الجهاد لنشر الإسلام ونشر الإسلام ورد أعداء الإسلام عن توسعاتهم وعن يعني علوهم عن أهل الإسلام. والمصنف هنا قد ذكر في هذا الباب العظيم 19 حديثا، وسن إن شاء الله سن يعني نتعرض إليه كما نتعرض لباقي كتب من قبل. ونبدأ إن شاء الله بالحديث الأول، حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما. تفضل دكتور علاء بالقراءة. نعم، جزاك الله خيرا. هذا الحديث الأول في هذا الكتاب، وهذا الحديث العظيم الشريف، حديث الذي رواه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، يستمر على سنن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله. وهذه السنة قد تكررت كثيرا، وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة وقبل لقاء العدو. هذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان في المعارك وفي الغزوات أن يخطب، يقوم خطيبا في المجاهدين في سبيل الله عز وجل. وهذا ما يسمى حاليا ما يسمونه بالإعداد المعنوي. فالمجاهد في سبيل الله عز وجل يحتاج إلى إعداد مادي وإعداد معنوي. يحتاج إلى إعداد مادي أن يكون عنده الأسلحة والتدريب وغير ذلك، ويحتاج أيضا إلى الإعداد المعنوي. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل لقاء العدو يقوم خطيبا في الناس فيشحذ الهمم ويقوي العزائم على نصرة الدين وعلى إعلاء كلمة رب العالمين. وكانت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة الواقع في النفوس، ولا عجب، فهو النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فقد يأتي بكلمة كلمتين ثلاث كلمات تجد النفوس تهيج وتطلب لقاء الله عز وجل فتتحرك القلوب. حتى أن الصحابة رضي الله عنه وارضاه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات يشحذ الهمم إلى سبيل الله عز وجل، إلى الجهاد في سبيل الله ولبذل الأنفس رخيصة في طاعة الله عز وجل، قال هذا الصحابي الجليل إنها لسويعات أو لدقائق طويلة أعيشها لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن وعدهم لهم بجنة عرضها السماوات والأرض. قال لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فرمى التمرات وانغمس في العدو حتى استشهد في سبيل الله عز وجل. وهذا بعد سماعه لكلمات النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقعت في النفوس في نفسه ما وقعت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائدا، ليس نبيا فقدا بل قائدا في المعارك، فكان يخطط للمعركة، وكان كما قلت يخطب فيهم قبل المعركة، وكان يخطب أحيانا في أثناء المعركة، وكان ويشترك مع الصحابة فلا يخطب، فلم يكن يجلس وينتظر، بل كان مشاركا لهم ويقاتل معهم، بل أحيانا كان يتقدمهم كما حدث ذلك في عن علي بن أبي طالب قال كان إذا اشتد الوطيس رأينا صلى الله عليه وسلم كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتقدمهم. وكما أيضا حدث في حنين عندما حدث ما حدث في حنين وأعجبتهم الكثرة وتقدمهم هرزان بالأسهم، فانزعج الصحابة وفاجأوهم فرجعوا تقهقروا، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على العباس وكان صوت جهوري أن نادي على أهل البيعة، بيعة رضوان، نادي على أصحاب الشجرة، فكان العباس رضي الله عنه وهم يرجعون النبي صلى الله عليه وسلم كما ترجع النعم إلى أماكنها، فيأوون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمعون معه. ثم حدث ما حدث من القتال وانتصر بعد ذلك، وما كان هذا فرارا من الخوف من الصحابة حاشاهم ذلك، لكنهم كان الكر والفر الذي يكون في الحرب، لما فوجئوا بالأسهم تنزل عليهم فكروا احتماء ثم رجعوا مرة أخرى لما ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أن يتحين وقتا ما ليهاجم فيه في الغزوات، فالأصل أنه كان ينتظر الفجر حتى كان يسمع إن كان القوم يصلون ويؤذنون يتأكد من عدم إسلامهم، ثم بعد ذلك بعد الفجر في أول النهار يصبحهم. وهذا الذي حدث مع اليهود، فلما في خيبر لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا صبحهم صباحا بعد الفجر، فخرجوا من المزارع فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابهم كالأسد، فقالت يهود محمد والخميس، الخميس أيها الجيش، فأصابهم الذعر كما قال الله عز وجل، كما صدق الله سبحانه وتعالى إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يأتي أول النهار يعاجل ويباغت العدو في أول النهار في التبكير، فإن فاته أول النهار وجاء الضحى انتظر حتى ارتفاع الشمس للزوال، وهذا الذي يعنينا في حديث الذي معنا، فينتظر حتى ارتفاع الشمس وتقارب الزوال وينتصف النهار، ثم يأتي الزوال بعد ذلك فتميل الشمس إلى الغروب، فكان يمسك عن القتال حتى يكون الزوال وتهب الريح، لذلك قال انتظر حتى مالت الشمس. وهذا يبقى إذن في حالتين، حالة الأولى كما قال ما جاء في حديث النعمان بن مقرن رضي الله عنه وارضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قاتل في أول النهار وإلا انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح ويأتي النصر، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية معنا في الحديث انتظر حتى إذا مالت الشمس، أي مالت كما جاء في حديث آخر كان لا يقاتل حتى تزول الشمس. البعض حتى لا يشكل عليه أردت أن أبين الحالة الأولى التي كانت في التبكير في أول النهار، فإن تأخر إلى الضحى تأخر لم يقاتل حتى يأتي الزوال ويأتي وقت هبوب الريح، لأن بعد الزوال والقرب والنزول للغروب يأتي هبوب ريح، فقالوا أن وقت هذا الوقت فيه نشاط للنفس وفيه ازدياد وإقداما على العدو كما قال النووي ذلك في شرح مسلم، وحتى جاء عند البخاري قال أخر حتى تهب الرياح وتحضر الصلوات. فبعض قال العلماء طب لماذا، بعضهم قال تحضر الصلوات كأن أوقات الصلوات أقاد فيها الدعاء مستجاب فأراد أن تأتي الصلاة فيدعو فيها، والبعض قال حتى تهب الرياح ويسمى هذه الرياح الصبا، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا أو بالصبا، وهي وقت هبوب الصبا الذي يعني تكون هذه الرياح بعد الزوال بفترة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالكسر أم بالفتح، الحقيقة ما أذكرها يعني بالصبا أم بالصبا، هي الصبا غالبا بالفتح نعم، ويعفى. قالوا هذه أيضا من أسباب التأخير بعد الزوال، على أنه وعد بعبوبة دي الرياح أن ينصر بها فتساعده وتكون فيها أنشط أهل الجهاد، المجاهدين المجاهدون يكونوا أنشط في القتال في ذلك. لذلك قال انتظر حتى مالت الشمس قام فيهم فقال يا الناس لا تتمنوا لقاء العدو. هذا أول وصايا التي وصاها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتمنوا لقاء العدو. وأهل العلم قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمني في لقاء العدو، لأن هذه فيه من صور الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق إلى القوة وعدم التوكل على الله عز وجل، فهذا نوع بغي كما قالوا. وكما قال عز وجل في حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو حتى لا يكون هذا التمني في نوع من الإعجاب بالنفس فيهلك الناس بذلك ولا يتكلون على الله عز وجل. وبعضهم قال إن النهي عن التمني إذا شك في صحة القتال أو في إمكانية النصر وحصول الضرر. والحق أن القول الأول هو الأوفق، لأن النهي عن التمني لقاء العدو حتى لو أدى ذلك أن يكون صور من الإعجاب والاتكال على النفس وعدم الاهتمام بالعدو يصيبهم الخسارة أو يعني الهزيمة والعياذ بالله. لذلك نبأ النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، يعني كأنه يريد أن يقول أن يعافيكم الله عز وجل من عدم هذا اللقاء، الأفضل لكم الأولى ألا تتمنوا اللقاء واسألوا الله العافية، فإنه لا يعادل العافية شيء أو لا يعدلها شيء. والعافية أعظم أنواع العافية المعافاة في الدين ثم معافاة الدنيا. حقيقة هذا الدعاء من أعظم الأدعية التي لابد للمرء أن يتعهد نفسه بها ليلة نهارا، وأما الأذكار الصباح والمساء نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو في دينه وديننا وأهلي ومالي. فعافية الدين أولا ثم عافية الدنيا، وأعظم النعائم على الإطلاق أن يعافي الله عز وجل المرء في دينه ثم يعافيه في الدنيا. وأعظمها نعمة هي الإسلام، أن يرزق الله عز وجل الإنسان الإسلام ويرزقه العفو والعافية في الدين وفي الدنيا. ذلك لما جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية. وصي من يسلم العباس وهو عمه قال سل الله العافية، فكان يوصيه بأن يسأل الله عز وجل العافية. لذلك نقول سؤال الله عز وجل العافية في أذكار الصباح والمساء من أهم الأدعية التي لابد أن يحرص عليها المرء، فإذا سلم وعافاه الله في دينه فماذا ينتظر بعد ذلك، إذا عافاه في دنياه بعد ذلك فما أعظم من ذلك، حتى لا يتعرض إلى الفتن ولا يتعرض إلى المحن. وبعض أهل العلم استنبطوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، قالوا هذه فرع عن أصل أو ممكن صورة عن أصل، وهو الأصل أن الإنسان لا يتمنى أو ينبغي ألا يتمنى البلاء. وهذا يقع فيه كثير من الناس للأسف، يظن بأنه لما يأتيه البلاء فهو يعني محبوب عند الله عز وجل، فتجد بعضهم خطأ يتمنى أن يقع في بلاء أو يقع في شيء حتى يعني يكون يظن ذلك حبا لله له فيتمناه، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو، ذلك قال العلماء لا يتمنى المرء البلاء، فالمرء قد يكون في عافية في بدنه في ماله في أهله بولده وتجده يقول أريد الأجر، طب ما الأجر؟ أنا أبتلى حتى أصبر فيأتيني الأجر، طب يا أخي هذا خطأ، تريد الأجر زد في الطاعة زد في شكران الله عز وجل هذا، لكن أنت لماذا تتمنى؟ من يدريك أن إذا ابتلاك الله عز وجل أنك تصبر ولا تفتن؟ الصبر على الطاعة عظيم جدا، اصبر انت على الطاعة على الأعمال أفضل لك من أنك تتمنى أن يأتيك البلاء وأنت لا يمكن ولا أنت لا تتوقع ولا يمكن لك قد لا يمكن لك أنك تصبر على ذلك. ذلك قال لا تتمنى لقاء العدو، أي لا تسألوا الله الفتن، الفتن فيها اختبار وامتحان فقد يعجز المرء عنه وقد لا يتدركه الله عز وجل برحمته، فالأصل أن المسلم يسأل الله عز وجل العافية والسلامة. وفيها أيضا كراهية تمني لقاء العدو. والشيخ التقي الدين ابن دقيق العيد له كلام جميل جدا في هذه المسألة أيضا مضمونها، يعني يريد أن يقول أن لا تتمنى لقاء العدو فيها كراهية تمني لقاء العدو. قال ليش؟ قال لأن لقاء الموت من أشق الأشياء وأصعبها على النفوس، وهناك فارق بين الأمور المقدرة على النفس التي لا تعلمها والأمور المحققة. فأنت لما تتمنى لقاء العدو هذا فيه من التحقيق باحتمالية الموت العظيمة جدا، فأنت تدخل في التحقيق وأنت كنت في التقدير، فلماذا تنتقل من المقدر عليك وأنت لا تعلمه إلى المحقق عليك فتطلبه؟ لذلك الصحيح قال النهي عن تمني الموت مطلقا لضر نزل به. الحديث عن سلمة تتمنى الموت فإن هول المطلع شديد، وفي الجهاد زيادة عن مطلق الموت. فكان كلامه هذا ملخص لكلام الدقيق العيد على أنه الجهاد فيه ما فيه من زيادة عن مطلق الموت، وفيه أهوال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنى الموت أيضا، بل ابن عباس قال لا يتمنى نبي الموت غير يوسف عليه الصلاة والسلام، وقال غيره إنما تمنى الوفاء على الإسلام وما تمناش الموت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن أحدكم الموت من ضر أصابه. وهنا في تخصيف هذه المسألة، هل هذا الحديث على عمومه لا تتمنى الموت من ضر أصابك ضر في الدنيا وضر في الدين، أم الكلام فيه تفصيل؟ يعني على العموم سواء الضر كان هذا جاءك في الدين أو في الدنيا، الحق أن المسألة فيها تفصيل. بعض الجماعة السلف قالوا أن هذا الحديث على الضر الدنيوي، يعني إن أصابك ضر من الدنيا في أمور الدنيا فلا تتمنى الموت بسبب ذلك، فإنه قد يكون فيه سوء إيمان بالقدر وصبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وأما إن كان وجه الضرر في الآخرة في الدين، خشيت على نفسك الفتنة في الدين، فلا يدخل في هذا النهي والله أعلم. لأن في رواية عند ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا، فكأن في قيد في هذا الحديث الرواية على الضر في الدنيا أو بسبب من أمور الدنيا. وهذا ما ورد حق التفصيل هذا أوقع، لأن ورد عن بعض الصحابة تمني الموت. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه فيما يعني نقل عنه في آخر عمره قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. أخرجه عبد الرزاق وصححه الحاكم أيضا. وأيضا ما ورد في دبر كل صلاة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. فإذا المسألة على الصحيح إن هي لو وجد، وورد ما فعله البخاري عندما قيل ما قيل له أو عليه في مسألة فتنة قوله بالقرآن المنفوذ وانقلاب الناس عليه، فخرج من البلدة وقال اللهم اقبضني الساعة، فاستجاب الله عز وجل له فقبضه. طيب هناك إشكال عند بعض أهل العلم، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم تتمنى لقاء العدو، وقلنا بأن لقاء العدو هذا جهاد في سبيل الله أي عبادة طاعة، فإذا كان الجهاد طاعة فكيف ينهى عن التمنيها؟ لأن النبي قال تتمنى لقاء العدو. أجيب عن ذلك، قالوا بأن النهي عن أو المنهي عنه هو التهاون بأمر العدو وعدم أخذ الحذر منه كما مضى، أو وبعضهم قال كما قال القاضي هو نهى أمته عن تمني المكاره، وأنه كان السلف يتمنون من الله العافية من الفتن والمحن لاختلاف الناس في الصبر. فإذا المقصود هنا ليس التمني بعدم فعل العبادة، ولكن هو النهي هنا من النبي صلى الله عليه وسلم عن التهاون بأمر العدو وعدم الأخذ الحذر منه. أيضا استدلوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو النهي، بعض أهل العلم استدلوا بها النهي عن طلب المبارزة، أنك تكون في لقاء فتنتن لتطلب المبارزة، لأن هذا قالوا من تمني لقاء العدو. لكن إن دعي إليها أجاب، وقد روي عن علي بن أبي طالب ويوصي ابن له من أبنائه قال لا تدعو يا بني لا تدعو أحدا إلى المبارزة ومن دعاك إليها فاخرج إليه فإنه باغ وقد ضمن الله عز وجل نصر من بغي عليه. ثم قال بعد أن قال واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا, وهذا أمر من الصبر من النبي صلى الله عليه وسلم, وحث على الصبر في القتال وهو أعظم شيء. الأمر بالصبر, هذا الصبر في كل شيء, ليس في الصبر على العبادات عموما هذا مأمور به, وخاصة كما جاء في هذا الحديث فإذا لقيتموهم فاصبروا. لقاء العدو والقتال ليس بالأمر الهين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الفئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وجاءت آيات قال إن الله مع الصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الصبر عبادة عظيمة وأحوج ما يحتاج إليها المرء في هذه المواقف, فينبغي الصبر. والصبر هو كالروح في الجسد كما قال علي رضي الله عنه وارضاه ألا إن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد. ثم قال لا إيمان لمن لا صبر له, ولا ألا لا إيمان لمن لا صبر له, ألا لا إيمان لمن لا صبر له. فجعل الصبر أساس الإيمان. لذلك من أعظم النعائم الذي يعطيها الله عز وجل للعبد الصبر. قال ما أعطي عبدا عطاء أفضل من الصبر كما ثبت في الصحيح, ما أعطي العبد عطاء أفضل من الصبر. لذلك قال يا سلم إذا لقيتموهم فاصبروا, إذا لقيتم العدو. طب كيف يكون الصبر؟ الصبر في العدو له صور, منها إذا التحم الصفان وتقابل الزحفان وتقاتلوا, فهنا شعار المؤمن أن يكون من الصابرين. فإذا صبر بواه الله عز وجل منزلة عظيمة. فالصبر أعظم ما يكون له جزاء وثوابا الجنة. فكيف يكون الصبر في الجهاد في سبيل الله؟ يصبر على ما يصيبه. القتال ليس بالهين, فيه ما فيه من الطعنات وفيه من الضربات. قد يكون القتال قديما سيوفا وأسلحة, وسيكون في آخر الساعة كذلك, وحاليا طبعا فيه ما فيه من تدرج يعني القوة وغير ذلك بالرصاص وغير ذلك, لكن أيضا فيه إصابات. فيصبر على ما يصيبه في جسده أو ما يراه من على ما يصيب إخوانه, فإنهم يقاتلون بجنبه فسيرى دماء تسيل ويرى قتلى, يرى قطع تتناثر وتتشلاء وغير ذلك. لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم إذا لقيتموه فاصبروا, الأصل الصبر. وقد أوزي النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله, كسرت رباعيته وشج وجهه صلى الله عليه وسلم, سال دمه ورأى عمه حمزة بقرت بطنه وأخرجت أحشاؤه رضي الله عنه وقطع ومزق, ورأى ما رأى من أصحابه في أحد, ورأى من طعن أكثر من 70 طعنة في سبيل الله عز وجل. فرأى كل ذلك, وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بالصبر, وعنده الصبر أكمله وأجمله وأفضله. ذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه, وأوصى الأمة من بعد ذلك. فالصبر في الصورة الأولى أن يكون إذا التحم الصفان وبدأ القتال فحمل وطيس, وهنا عليك بالصبر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهيد لماذا لا يفتن في قبره, قال إيش جملة عظيمة جدا, كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. هو ليش بيسأل المرء في قبره؟ إنه في فتنة في القبر, يسمى فتنة في القبر. الشهيد هذا المجاهد في سبيل الله عز وجل رأى ما رأى من طائرات ومن مدافع ومن سيوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ببارقة السيوف فوق رأسه, وثبت على ذلك وقاتل لتكون كلمة الله العليا. فكانت هذه فتنته في الدنيا, فلما نجح لا حاجة له أن يسأل في القبر. فقد بيان عليه السلام كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. فلما صبر على ذلك إما كان له النصر أو كانت له الشهادة, فجوزي على ذلك بأعظم الجزاء عند الله عز وجل. فلذلك الصبر أساس في مسألة الجهاد في سبيل الله عز وجل, وهذا معلوم من السير ومعلوم حتى في القتال الحديث. بالصبر، لأن الصبر عند لقاء العدو يحدث ما يحدث من كما قلنا من القتال وزهاق الأرواح، ويحدث من الحصار، ويحدث أيضا من الاشتداد، فيحتاج المرء أن يصبر على هذه الأهوال وعلى هذه الأحوال، وإلا لو وقع ورأى ما يحدث من حواليه مما يحدث ولم يحتمل، فتكون هذه مضيعة وضياع للمجاهدين وتفتيت في العضد أهل الجهاد. ذلك أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم فاصبروا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا ضربوا أروع الأمثلة في الصبر، كما حدث في يعني في يوم حنين، وكما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أيضا، وأبو طلحة رضي الله عنه لما دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وصبر عليه وقاتل عنه ودافع عنه المشركين، ويوم حنين أيضا لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس قال ادعوا، كان معه العباس وتسعة أو عشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس وأم أيمن وابن أم أيمن والحارث بن أبي سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس ادعوا لي أصحاب الشجرة، ادعوا لي أصحاب البيعة رضوان، وكان العباس رضي الله عنه وارضاه له يعني له رجل جهوري الصوت، فكان يصح فيهم يا أصحاب الشجرة يا أصحاب الثمرة، فكانوا ينعطفون كما قال الراوي على ينعطفون على النبي صلى الله عليه وسلم كما تنعطف البقر على ولدها من الحنان، فيرجعون يشترون الموت على الحياة ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كل نوع من أنواع الصبر، وهو الصبر عند اللقاء، وهو الصبر عند مواجهة العدو. الصبر النوع الثاني من الصبر وما أحوجنا إليه حفي زماننا، وهو الصبر أن يغلب العدو على المسلمين فيستبيح المحرمات وينتهك ما ينتهكه من المحرمات، فتطيش العقول وترتجف القلوب، لأن الناس لا شك عندهم حمية للدين، عندهم روح للإسلام، فيتألم لما يراه من انتصار الكفار على المسلمين، ويمكن أن يسيطر هذا الألم على نفسه ويؤثر على حكمته ويؤثر على ثباته ويؤثر على عقله، فيطيش العقل وينتكس، وقد يعني ينتقل بالكلية من الإسلام لغير ذلك، أو ينتكس في إيمانه. وهذا قلت أحوج ما نحتاج إليه في زماننا، لأن لا شك في ضعف في بيان ضعف أهل الإسلام في هذه الزمان وعلو أهل الكفر، ولكنه علو مؤقت، وهذا يقيننا بالله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يحدث في بعض الأوقات لكن لا يحدث في كل الأوقات، ولابد أن الغلبة تكون لأهل الإسلام، فهنا لابد من الصبر في هذه الأزمنة، ولابد من الحكمة، ولابد من العلم، ولابد من الثبات، وليست العاطفة التي ستنجي المرء. فمن رزقه الله العلم والحكمة والثبات والصبر يرى ما يرى، احنا نرى ما يحدث للمسلمين في بقاع الدنيا ونتألم، لكن هذا لا يمنع المرء من الصبر، والصبر والحكمة حتى يرجع المسلم مرة أخرى في علو. فهذا لابد أن يعلمه أهل الإسلام، الصبر بتصبير الله عز وجل، يعلم المسلم أن بيده ملكوت كل شيء، وأن الله يمهل ولا يهمل، وأن الله عز وجل يداول هذه الأيام بين الناس، تلك الأيام يداولها بين الناس. فإن مرت على أهل الإسلام أيام فيها ما فيها من الظلمات، لكن تذكروا قد كان ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أولا في مكة، ثم لما انتقل إلى المدينة فتح الله عز وجل عليه بدولة، ثم فتح بعد ذلك الفتوحات، فكانت أنوار الإسلام والرسالات على أنوار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على مشارق الأرض جميعا ومغاربها، فكان يؤمر بأمر الله وينهى بنهي الله عز وجل. ثم دارت الأيام فأصبحت كما نحن فيه، أمور لا يصدقها العقل ولا تصدقها النفوس، لن ينجو منها الأمر أولا إلا بالصبر واليقين من عند بالله عز وجل. فهذا النوع الثاني من أنواع الصبر الذي لابد أن يتحلى بها المرء وقلت من أعظمها في هذه الأزمنة التي نحن فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا عندما يقول بالبلاغ بالمجاز فهذا مجاز بليغ حسن جدا، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. الظل ملازم للشيء، ظل الشيء ملازم له، ظل الشيء ملازم له. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ثواب الجنة واستحقاقها بسبب الجهاد في سبيل الله وإعمال السيوف لازم لذلك. طبعا السيف لأن هذا الموجود في وقتها، لكن غير السيف أيضا في أي آلة الآن، لكن جعل لزوم كالظل الذي لازم للشيء، فجعل ثواب الجنة واستحقاق دخولها بسبب الجهاد، وإعمال السيوف لازم لذلك كما يلزم الظل. وهذا نظير قول الجنة تحت أقدام الأمهات، وقلت قول لعدم ثبوت الحديث فكأنها تحت أقدام الأمهات أي ملازمة بالبر بذلك. وطبعا تخصيص السيوف ليس على مفهوم له مفهوم، بمناسبة كلامنا عن المفهوم فهذا على الغالب، أو هذا ممكن تطبيق. قال: أعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، هل معناه أن ليست الجنة ليست تحت ظلال البنادق المدافع؟ لا، هذا على الغالب كما قلنا لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان معظم الجهاد بها. وبعضها قال لأن السيف يرفع فكأن يظل تظل صاحبه عند الرفع للضرب، بعضهم قال ذلك، لكن الصحيح كما قال النووي معناه أن ثواب الله عز وجل وأن السبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله عز وجل ومشي المجاهدين في سبيله، هذا إن كان بالصدق والثبات. وفيه بيان فضل الجهاد، انظر إلى فضل الجهاد وعظمه بأنه سبيل دخول الجنة، بل هو أعلى المراتب الفردوس الأعلى، فالشهداء في حواصل طير خضر تحوم حول العرش. وانظر إلى ما فعل الله عز وجل بوالد جابر عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، قال قد جابر رأى أباه لما قتل وقد سجي بالثوب، قال فطفقت أكشف الثوب عن وجه أبي وأبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: ابكيه أو لا تبكيه. الله أكبر، ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء. فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني إن كان أبي في الجنة صبرت، وإن كان في غيرها فعلت وفعلت. قال: يا جابر، إنها جنان، وإن أباك قد أصاب الفردوس الأعلى منها. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهؤلاء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد في سبيل الله طريق إلى الجنة، وأنه أحب الأعمال إلى الله عز وجل. لما قال ابن مسعود في الحديث الصحيح سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أن أحب الأعمال إلى الله؟ قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. طريق الجنة الجهاد في سبيل الله عز وجل، شراء الرحمة وشراء الجنة وشراء مرضات الله عز وجل والخوض في رحمات الله عز وجل بالجهاد في سبيله. فالمجاهد خرج من بيته ما يملك إلا دينه، ما يملك إلا نيته التي أرادها لله عز وجل، فلا يقطع واديا ولا يسلك من الشعب إلا كتب له الأجر وضمن الله عز وجل له. إن خرج فقاتل في سبيله فقتل فكان من أهل الجنة، فإن رجع حاز الأجر والغنيمة أو الأجر والغنيمة. وكل هذا طبعا مقيد بقواعد فقهية في الجهاد، فالمسألة ليست عاطفة، الجهاد له قواعد لابد فيها، سواء كان من جهاد الدفع من جهاد الطلب، والمقام لا يتوسع فيه لأن احنا نلتزم بالأحاديث، لكن هذا كله دائر عن الجهاد الشرعي الذي فيه ما فيه من الضوابط الشرعية الذي لا يخالف فيه المرء شرع الله عز وجل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا توسل من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم ببعض صفات الله عز وجل. قال: اللهم منزل الكتاب، أشار هنا إلى الكتاب، ومجري السحاب وهازم الأحزاب. فطلب النصر أولا بالدعاء لله عز وجل، ثم بيننا من بعض صفات الله عز وجل وأفعاله منزل الكتاب، أي طلب النصر من الله عز وجل، هو الذي أنزل الكتاب، كأنه يريد أن يقول: كما أنك أنزلت الكتاب فانصره، انصر هذا الكتاب الذي أنزلته. والأصل في إنزاله أن الناس جميعا يأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه، كما أنزلته سبحانك وتعالى فانصره واجعله يعلو على الناس جميعا. ومجري السحاب فيه إلماح وإشارة إلى شدة الأخذ وسرعة البطش من الله عز وجل والقوة، فيه ما فيه من القوة، لأن الله عز وجل هو مجري السحاب. والثالثة: هازم الأحزاب، وفيه التجرد والتوكل إلى الله عز وجل، أو التوكل على الله عز وجل، يعني تذكير من هو هازم الأحزاب، وأن النصر لا يكون إلا من عند الله، وأن الله هو الذي يمن على الناس بالنصر وما يحملونه إلا أسبابا فقط. وفيه لفتة مهمة جدا قال فيها علماؤنا في هذا الحديث، في هذا الدعاء، وهو التوسل بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توسل بنعائم الله عز وجل، أنزل الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فكان الكتاب هدى للناس وللمتقين، هذه نعمة نزول الكتاب. وأيضا مجري السحاب لينزل الرزق، قال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذه نعمة أخرى من النعائم الدنيوية. وهازم الأحزاب، أي أن الله عز وجل سواء الأحزاب على المقصود بها غزوة الأحزاب أو الأحزاب على العموم، أحزاب الكفر جميعا، فالله عز وجل هو الذي يعلي كلمة الدين، وهو الذي بقدرته هزم الأحزاب من قبل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لحظة بي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم توسل بالنعائم السابقة بنعمة لاحقة، وهو النصر على الكفار، وهذا لها أصل في الكتاب ولها أصل عند بعض الأنبياء، كما قال زكريا عليه الصلاة والسلام قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني أراد أن يتوسل بالولد، أن يتوسل بأن الله يرزقه الولد، فبين: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني كان دائما دعائي كان يأتيني بالاستجابة، ولم أكن أشقى بالدعاء، فتوسل بقديما، وكما قال بالنعمة السابقة، قال إبراهيم عليه السلام، وقال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام لأبيه: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، يعني كان دائما عندما أستغفر يتقبل الله عز وجل مني، فأراد أيضا أن يتوسل بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقة. ثم ذكر ما في هذا الذكر كما قلنا من أعظم النعائم الثلاثة: إنزال الكتاب، الهداية، والرزق من السماء عز وجل، ونصرة الله عز وجل للمسلمين على أحزاب الكفر جميعا. وهذا فيه استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار به لهزيمة الأعداء. وفيه أيضا الدعاء بصفات الله عز وجل التي تناسب المقام، قال: وهازم الأحزاب اهزمهم، على القول بالفعل، صفات الفعلية، يعني النعمة السابقة واللاحقة، قلنا أن فيها هنا توسل بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقة. وبعض شعراء العرب كانوا يعملون ذلك في أشعارهم، يعني يذكرون نعم سابقة ويطلبون نعم لاحقة. وقلت فيها مثال زكريا عليه السلام لما أكو دعاك ربي شقية، يعني أنت تستحضر النعم السابقة كما تقول الله عز وجل الذي علمتني مثلا القرآن، الذي رزقتني العلم، الذي مننت علينا بالإسلام، كما قال هذه نعم سابقة تتوسل بها بنعم الذي أعطاك الله عز وجل بنعم لاحقة، لأن هنا التوسل كان ليش حتى يهزم الله عز وجل أو يكون يعني يهزم الأحزاب التي أو يهزم العدو. ما أدري مش واضحة لك يا دكتور الله يشفيك، ما هي بينا تستحضر النعم السابقة وتتوسل بها للنعم اللاحقة، كما قال زكريا لما أراد الولد قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ربي إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقف هب لي من لدنك وليا. خلينا في اللي أنا فيه الآن وبعدين تسألوني الأسئلة أرجوكم في اللي إحنا ماشيين فيه. ما إحنا قلنا على فكرة، قلنا لا تتمنوا لقاء العدو. لماذا؟ أنا قال أنتم مش تابعوا معي ما أقوله، لا تتمنوا لقاء العدو. قلنا تفسيره عند بعض أهل العلم على أنه إن كان فيه ما فيه من عدم فيه الغرور أو العجب بالنفس أو غير ذلك فممكن يؤدي إلى إيش؟ إلى الهزيمة والخسارة، أو إن كان يظن به ضررا. هذا ملوش علاقة بأنه لم يحدث نفسه بالقتال، إيش هذه علاقة هذه؟ لا تعارض، هو يتكلم عن حالة معينة على أنك لا تتمنى اللقاء. لو قدر الله لك اللقاء، ما أنا قلت مش بعضهم قال بأن كيف ينهى نفسنا عن تمني لقاء العدو والجهاد عبادة وطاعة، أنا رددت على ذلك في الكلام. ارجعوا للكلام لا تجد التناقض بين هذا الكلام وبين حديث من لم يحدث نفسه بالجهاد، هذا أمر آخر لا يعارضه، لأنه بين أن العلماء قالوا بأن التمني لقاء هنا حتى لا يحدث العجب أو يحدث الركون فيؤدي إلى الخسارة بعد ذلك. طيب هذا الحديث طبعا فيه ما فيه من المسائل العظيمة، أهمها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه الأمة على هذه الشعيرة وهي شعيرة الجهاد في سبيل الله. وفيها أيضا أن الجهاد لابد أن يعلم أن يفتقر إلى علم وفقه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لابد لمن أراد هذه الطاعة أن يتعلم فقه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. المسألة ليست عاطفة، لابد أن يحكم الأحكام الشرعية، وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم له نصائح وله ضوابط يبينها أو بينها وعمل بها وقالها. فلا بد من أراد الطاعة كما يريد الصلاة ويريد الحج ويريد الصوم ويريد الصدقة أن يتعلم أيضا ويعلم فقه هذه العبادة. وقد جاءت النصوص في الكتاب والسنة تبين هذه العبادة العظيمة والشعيرة العظيمة كيف تكون وما هي ضوابطها. هنا أيضا أن الجهاد وسيلة وليس بغاية، وهذه مسألة مهمة جدا لابد أن يعلمها كثير من الناس. الجهاد وسيلة وليس بغاية. كثير من الناس ينقلب عندهم الأمر يظن أن الجهاد غاية، يريد أن أقاتل وأجاهد حتى أقتل. ولماذا تتمنى ذلك؟ لماذا لا تجاهد وتقاتل لتعلو كلمة الإسلام وتقاتل مرارا مرارا مرارا حتى يدركك الموت وقتما أراد الله عز وجل؟ فالجهاد ليس غاية، هو وسيلة فقط، الوسيلة لإعلاء كلمة الله عز وجل، وسيلة لدخول الناس في الإسلام، وسيلة لدخول الجنة أيضا. فلابد للنظر إليها هكذا، لا ينظر إليها المرء على أنها غاية فيريد أن يفعلها وينتهي منها. هذا من الأخطاء التي يقع فيها من يريد أن يؤدي هذه العبادة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك كانوا أصدق الناس إيمانا وأثبتهم في اللقاء وأصدقهم في القول والبيان وفي النوايا، ومع ذلك كانوا يحبون أن يفعلون هذه العبادة مرات ومرات لأنه يعلمون أن هذه وسيلة لإعلاء كلمة الإسلام. قد فتحت البلدان والأمصار بسيرة الصحابة رضوان الله عليهم وبجهادهم وقتالهم في سبيل الله سنوات عديدة وطويلة. طيب هذا آخر الكلام في هذا الحديث. ما أدري أعتقد نكتفي اليوم عشان الوقت أيضا طلنا عليكم، وإن كان الحديث الثاني سيحتاج لطول فنرجيه إن شاء الله الأسبوع القادم، ولعل الأسبوع القادم نطيل أكثر في العمدة حتى ننتهي إن شاء الله ونقلل قدرا من الأصول. لو في أي أسئلة ممكن تتفضلوا. الله المستعان. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. آمين يا رب. أسأل الله عز وجل. آمين آمين آمين.